الصيد كما قال المؤلف رحمه الله، الصيد إذا كنت أمسكته وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا يحمل إمساكه. وإن كان عندي من الأول، كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرقت فعلي ضامن. أخرت الحرم أو بعد الحرم؟ يسوى في الحرم أو بعد الحرم، لأن المحرم يوم يحرم يجب عليه أن يتجنب الصيد. نعم. راجح يجب إطلاق الصيد. ها؟ أقول له راجح يجب إطلاق الصيد. هنا. إطلاق يعني معناه أنه يبعد عن يده. مو لازم يضرب يعني. يطلقه يعني. يطيره مثلا. هنا. تخلى عنه. تخلى عنه. ما صالح. وقلنا أنه الصيد فقط. نعم. نهي المنهي. المنهي عن الصيد وعن إبقائه تحت يده. وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة الصحيح أنه لا يجب الإطلاق. هذه قاعدة من العيال مضمونة. كما قال مريض كثير. نعم. قاعدة عظيمة. لا بس هذا تصويت فقط. من يطرح كلام؟